الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المجلس 17 من مجالس سلسلة كنوز السيرة النبوية، وجلستنا هذه الليلة ستكون مع غزوة خيبر. وكما تعلمون، كما مر معنا سابقا، ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود من أحداث كان وغزوات كان سببها خيانات وغدر اليهود الذي اعتادوا عليه. وهذا تاريخ اليهود مليء بالخيانات والغدر منذ آلاف السنين، فلا يستغرب منهم هذا الأمر. وكان من غدرهم ما حصل من بني النضير، وبعد ذلك بسببه أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما حصل من بني قريظة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وأولادهم وغنم أموالهم. ثم إن أهل خيبر، اليهود في خيبر، كانوا أيضا يخونون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلبون على حربه، وقد اتفقوا مع بعض قبائل العرب كغطفان على أن يعطوهم نصف تمر خيبر مقابل أن يشاركوا في غزوة الخندق، في غزوة الأحزاب، وأمدوهم بالسلاح والمال. فلما هزم الله عز وجل الأحزاب وفرق جمعهم، توجه الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمتم إلى بني قريظة وأنزل بهم ما يستحقونه، لأنهم خانوه خيانة أخطر في ذلك الوقت، لأن كما تعلمون كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوا المدينة والصحابة وذراريهم ونساءهم من أي هجوم من جهتهم. ثم إنهم تمالؤوا مع الأحزاب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها حصلت حادثة الحديبية، صلح الحديبية. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث أياما، قيل أنها 20 يوما أو قريب من ذلك، ثم خرج بعد ذلك إلى خيبر، لأن الله عز وجل قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم إياها في سورة الفتح كما تعلمون. فخرج في هذا في تلك السنة، في بقية محرم، في آخر محرم من تلك السنة، إلى خيبر، وأمر أن لا يخرج معه إلا من شهد الحديبية. فأراد بعض الأعراب والقبائل التي تخلفت عن الحديبية أن يخرجوا معه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد، أما الغنيمة فلا أعطيكم منها شيئا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يبين لهم أنه لا حاجة له في الذين لا هم لهم إلا الغنيمة، ولا يهتمون للإسلام ولنصر الإسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، ولما وصل واديا اسمه الرجيع، نزل هناك بين خيبر، بين اليهود وبين غطفان، لكي يحول بين غطفان وبينهم حتى لا يمدوهم بالمدد بالسلاح وبالرجال. وكانت غطفان مناصرة ومظاهرة لليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت غطفان بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله في وادي الرجيع، جمعوا له ثم خرجوا لكي يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. فلما ساروا مسافة سمعوا خلفهم أصواتا كأنها أصوات جيش قد خلفتهم على أموالهم وأهليهم، فخافوا ورجعوا. فلما رجعوا لم يجدوا أحدا عند أهلهم ولا عند أموالهم، لكنها كانت كافية لكسر حماسهم و إضعاف همتهم في قتال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعودوا لقتاله عليه الصلاة والسلام. وهذا من تدبير الله عز وجل لنبيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان من شأنه أنه إذا غزا قوما ما يغير عليهم ولا يهاجمهم حتى يصبح، فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار. فلما وصل إلى خيبر ليلا بات حتى أصبح ولم يسمع أذانا فركب، وركب معه أصحابه، فاستقبلهم يهود خيبر بمساحيهم ومكاتلهم. فلما رأوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش معه قالوا محمد والخميس، وفي بعض الروايات محمد والجيش، والخميس والجيش بمعنى واحد، يعني ينبهون من وراءهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا تفاؤل منه صلى الله عليه وسلم بالمساحي والمكاتل، فإنها أدوات الحفر والهدم. فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم أن صرحهم وبناءهم ومجدهم وشأنهم سيهدم، شأن اليهود، وهذا ما حصل. كان الجيش الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم 1600 ومعهم 200 فرس، معهم 200 فرس وقيل أكثر. وفي المقابل يوجد قوة كبيرة من يهود خيبر، وهم من أشد اليهود بأسا وأكثرهم مالا وأوفرهم سلاحا. حاصر المسلمون حصون خيبر التي تحصنوا بها مدة، وفي الفترة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم جاء إليه راعي غنم ومعه غنمه، وهذه الغنم كان فيها أجيرا لرجل يهودي. فقال يا رسول الله اعرض علي الإسلام، فعرضه عليه فأسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه. لما أسلم هذا الرجل قال يا رسول الله إني كنت أجيرا لصاحب هذه الغنم وهي أمانة عندي، فكيف أصنع بها؟ قال اضرب في وجوهها فإنها سترجع إلى وليها. فقام الراعي فأخذ حفنة من الحصباء فرمى بها في وجوهها وقال ارجعي إلى صاحبك والله لا أصحبك. واجه المسلمون مقاومة شديدة من اليهود الذين تحصنوا في حصونهم، وسبب ذلك ما ذكرنا أن هذه الطائفة من اليهود كانت أشد اليهود بأسا وأكثرهم مالا وسلاحا، وأيضا لأنهم يعلمون أنهم لو هزموا فإنهم سيقضى عليهم أو سيغادرون جزيرة العرب على أقل الأحوال، فكانوا يقاتلون قتالا شديدا. مع اشتداد القتال واستماتة اليهود في الدفاع عن أنفسهم وعن حصونهم واستبسال المسلمين في التضحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يدوكون يعني يتكلمون ويتمنون ويفكرون، مشغولين بهذا الأمر، كل واحد منهم يريد أن يكون هذا الذي يعطى الراية. لماذا؟ لأن فيها تزكية، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه كل إنسان يريدها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه، كان يعاني من الرمد. قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به شيء، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم الإبل الحمر، وهي كانت أفضل المال عند العرب. سار إليهم علي رضي الله عنه بالجيش، فلما أقبل عليهم خرج له أحد أعظم فرسانهم يقال له مرحب، خرج يختال في سلاحه ويرتجز وينشد الأشعار: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، وهكذا من هذه الأبيات، يعني يمدح نفسه ويفتخر. فرد عليه علي رضي الله عنه قال: قد علمت خيبر أني حيدرة، نسيت الأبيات. المهم أنه لما خرج مرحب برز له محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فقتله محمد، قتله محمد بن مسلمة، قتل مرحب، وقيل الذي قتل علي. وخرج بعد مرحب أخوه ياسر يقول: هل من بارز؟ فبرز له الزبير بن العوام رضي الله عنه فقتله. ثم فتح الله على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستولى اليأس على اليهود، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الصلح على أن يحقن دماءهم، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بشرط ألا يكتموه شيئا من أموالهم، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، فسألهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أذهبته النفقات. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك، لأن حيي بن أخطب كما مر معنا في غزوة بني قريظة، هو ليس من بني قريظة لكنه جاء بأمواله وأولاده فدخل معهم لأنه كان سبب نقضهم العهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد قريب، يعني دخول حيي معكم بأمواله الكثيرة قريب، والمال أكثر من ذلك. فأنكروا أن يكون له أن يكون بقي المال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كنانة بن الربيع منهم كان عنده كنز بني النضير. طبعا كنز أو مال حي بن أخطب بحث عنه ووجد في خربة من خراب خيبر، كذلك أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع، وكان عنده أيضا كنز بني النضير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مكانه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخريبة كل غدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدناه، يكلم كنانة، أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخريبة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام فقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم دفعه إلى محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه ليقتله بأخيه محمود بن مسلمة، فقتله بأخيه. كان من ضمن السبايا صفية بنت حيي بن أخطب، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الإسلام فأسلمت وتزوجها رضي الله تعالى عنها. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيها خضرة، وقيل في خدها خضرة، فسألها عنها فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تتمنين ملك يثرب، يعني يقصد أنك تتمنين أن تكوني زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حصل، سبحان الله، كانت هذه الرؤيا رؤيا حق، وكان تعبيره تعبيرا صحيحا هذا الكافر. ثم حصلت في هذه الغزوة بعض الأحداث العجيبة، نذكر بعضها. منها أنه جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. بعد مدة لما حصلت غزوة خيبر غنم الرسول صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم، فأعطى أصحابه ما قسم لهم. وكان هذا الرجل يرعى إبل الصحابة وغنمهم، فلما جاء إليهم دفعوا إليه قسمه من المال، فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك من الغنيمة. قال ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، أن أرمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فنهضوا إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني هل هو هذا الشخص؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. أيضا مما حدث في هذه الغزوة من العجائب والغرائب أن رجلا كان مع المسلمين يدعي الإسلام، لما أثخن وقاتل أشد القتال وذكر قتاله للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار. فبعض الذين سمعوا من الصحابة استغربوا هذا، كيف يكون هذا الرجل الذي قاتل هذا القتال الشديد من أهل النار؟ فذهب أحدهم لينظر هذا الرجل فوجده مصابا قد كثرت به الجراح، فلما ازدادت عليه آلام الجراحة أهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه وقتل نفسه، نسأل الله العافية. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صدق الله أو صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هذا الرجل على نفاقه أيد الله به دين الله عز وجل فقاتل هذا القتال الشديد. أيضا من القصص التي حصلت أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، يعني رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه لكن قال صلوا على صاحبكم، هم كانوا يريدون أن يصلي عليه وهم الآن في خيبر القتال بعد القتال، والرجل هذا مات لم يقتل إنما مات أثناء القتال، فقال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني غل شيئا أخذ شيئا اختلس شيئا من أموال الغنيمة. قال ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، صلى الله العافية. بعد أن انتهت الغزوة وفتحت خيبر قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة ومعه المهاجرون الذين هاجروا إلى الحبشة، ففرح بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فرح شديدا بمقدم جعفر، حتى أنه قال ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. نسيت أن أخبركم عن بنود الاتفاق مع اليهود، اتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم على أن أن يعملوا في مزارعهم وبساتينهم ويعطوا المسلمين النصف نصف الثمرة من كل سنة يعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فأقرهم على أملاكهم على مزارعهم من باب المزارعة فقط، ليس لهم ملك فيها، إنما يزرعونها ولهم النصف. فبقوا على ذلك مدة حتى جاء زمن عمر رضي الله عنه فأخرجهم من جزيرة العرب، لأنهم قتلوا بعض المسلمين غدرا وخيانة، فانتقض عهدهم فطردهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الجزيرة. بعد قدوم أهل الحبشة وبعد الفراغ من الغزوة، حاول اليهود قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسم، فقد أهدتهم امرأة منهم شاة مشوية مسمومة، وأكثرت السم في ذراع الشاة لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. فلما أكل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات أنه نهس نهسة يعني لقمة واحدة، أو أخبرته الذراع بأنها مسمومة، فلفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللقمة واستجوب المرأة فاعترفت فتركها ولم يعاقبها في ذلك الوقت، لكنه قتلها بعد أن مات بشر بن البراء بالمعرور متأثرا بالسم الذي أكله من تلك الشاة، فقتلها ببشر بن البراء بالمعرور. ومن أيضا من الأحداث التي حصلت أن رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم هذا يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه سهم فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا، لأنه أخذها قبل أن تقسم المغانم. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان قد أخذ شراكا. الشراك هو السير أو الجلد الذي يوضع في أعلى الحذاء الذي يكون فوق رجل لابس الحذاء، هذا شراك النعل، السير الذي يكون في أعلى النعال يدخل اللابس رجله داخله، هذا السير الذي في الأعلى يسمى شراكة. هذا رجل أخذ شراكة من الغنائم، فلما سمع هذا الكلام عن مدعم جاء هو فعاد الشراك أو الشراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها شراك من نار، وفي رواية شراكان من نار، يعني هذه لو بقيت معك لا أدخلتك النار نسأل الله العافية. لما صالحهم على هذا أن المسلمين الشطر من كل زرع ونخيل، كان عبد الله بن رواحة هو الموكل بخرص الثمار في كل سنة في كل موسم، فكان يأتيهم ليخرص ما عندهم ثم يفرض عليهم الكيل المطلوب الذي يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شدة خرصه، فلم يشكهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه ثقة وأمين، فأرادوا أن يرشوه، أعطوه رشوة لكي يخفف عليهم، فقال يا أعداء الله تطعمونني السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض الناس إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي للنبي صلى الله عليه وسلم على ألا أعدل عليكم. فلما سمعوا كلامه يأسوا منه وقالوا له بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا العدل قامت السماوات والأرض. لما فتح الله على المسلمين خيبر وغنموا منها وصالحوا أهلها على ثمارها، وكان فيها النخيل والتمر، استفاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. الله المستعان. في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وهو مقبل على المدينة بدا له أحد، جبل أحد، فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة وقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. ما بين لابتيها يعني ما بين حرتيها، اللابة هي الحجارة المنصهرة من الحرارة، وتعلمون أن الحرة هي حجارة منصهرة بسبب الحرارة والنار. فكان المدينة كما تعلمون بين حرتين، بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم لمكة، ودعا بالبركة في طعام أهل المدينة. هذه أحداث مختصرة ملخصة من هذه الوقعة الغزوة العظيمة التي نسأل الله أن يجعل ما يجري الآن بين المسلمين واليهود عاقبته كما هي عاقبة خيبر. استفاد من هذه الأحاديث أيها الأحبة، استفاد من هذه الغزوة عفوا فوائد. الفائدة الأولى أن العاقبة للمتقين، والتمكين للمؤمنين، وإن طال تمكن الظالمين. فهؤلاء اليهود كم بقوا من السنين في جزيرة العرب؟ كانت لهم السطوة والصولة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. في الجاهلية كانت السطوة في المدينة لليهود، وكانوا مستضعفين ومستعبدين للأوس والخزرج، كانوا يفرضون عليهم فرائض وأحكام جائرة جدا. يعني يكفي أن أذكر لكم حكما واحدا حتى تعلموا الذل والهوان الذي كان عليه الأوس والخزرج في الجاهلية في المدينة. كان ما تتزوج امرأة بكر أبدا، ما يدخل عليها زوجها إلا بعد أن يفتض بكارتها زعيم اليهود. فقبل أن تدخل عليه تزف إلى زوجها، يذهب بها إلى هذا الملعون فيفتض بكارتها ثم تدخل على زوجها. وقد ذكرت هذا يا أحبة في أول هذه السلسلة، ذكرت شيئا من الأحوال التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والتدابير التي دبرها الله عز وجل حتى هيئ المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم المقدمة، وكيف انقلبت الحال بعد أن كانت اليهود لهم الزعامة والسيطرة، أصبحوا مستضعفين والقوة للأوس والخزرج بسبب حادثة حصلت، ذكرتها في الحلقة الأولى أو الثانية من حلقات هذه السلسلة، فلا نطيل في ذكرها. المهم أن هؤلاء تمكنوا وقتا طويلا، وكان لهم قوة، وكان لهم مكانة في الجزيرة، وكان لهم سطوة. ضعفت سطوتهم لكن بقيت أملاكهم وقوتهم، خاصة في خيبر وفي ضواحي المدينة. لكن في الأخير ما الذي حصل؟ صارت العاقبة للمتقين. ففي كل الصراعات التي تدور بين المسلمين وأعدائهم العاقبة للمتقين، وانتبهوا للمتقين، لابد أن يكونوا متقين مؤمنين قد قاموا بشروط النصر، فإن العاقبة لهم. واستحضر أحداث التاريخ الإسلامي منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ستجد هذا حاضرا وبقوة. متى ما رجع المسلمون إلى دينهم وإلى ربهم وقاموا بما أمرهم الله عز وجل به وأمرهم به نبيه صلى الله عليه وسلم نصروا ومكنوا وكانت العاقبة لهم. وبقدر بعدهم يتأخر النصر. هذا أيضا يستفاد من هذه الحادثة من هذه الغزوة أن العلاقات والروابط التي مبناها على الدنيا والمصالح مآلها للفساد والشقاق والاختلاف والخذلان. فهذه غطفان كانت بينها وبين اليهود عهود ومواثيق وعلاقة وروابط كبيرة، لكنها في لحظة انقطعت وخذلتهم غطفان ولم تقف معهم أبدا بدون سبب واضح. أنت لما تنظر هم خرجوا بالسلاح والرجال والعدة والعتاد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، ثم رجعوا لما خافوا أحسوا بشيء، كأنهم أحسوا بأن هناك من خلفهم على ذراريهم، فلما رجعوا لم يجدوا شيئا فلم يعودوا للقتال، بقوا في بلادهم وتركوا اليهود بدون سبب مبرر واضح. وهذا دليل على أن أي علاقة مبناها على المصلحة الدنيوية أن مآلها إلى الفساد، وأن عاقبتها اختلاف ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض في الدنيا وفي الآخرة. لذلك اجعل علاقاتك مع الناس في الله ولأجل الله عز وجل، لكي تسعد، لكي تنجح علاقاتك، ولكي تكون هذه العلاقات وهذه الروابط التي ترتبط بها مع الناس أشياء تقربك لله عز وجل وتنفعك في دينك وتنفعك في دنياك وتنفعك في آخرتك. من الفوائد أيها الأحبة أيضا لا تحقر أحدا في الدعوة والتعليم، لا تحقر أحدا ولا تحقر كلمة من الخير، فإن الله عز وجل ينفع بالقليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم كان لا يحقر أحدا في الدعوة، يدعو الجميع الصغير والكبير الذكي والفدم وغير ذلك، ما يحتقر أحدا. وكذلك أنت لا تحقر أحدا في أن تعلمه العلم أو أن تحفظه القرآن أو أن تدعوه إلى الخير وتحثه عليه وتوجهه، فسيستفيد، وإن لم يستفد فستستفيد، أنت مستفيد في كل الحالات، لا تحرم نفسك. وكم من شخص كنا نظنه أنه لا ينتفع ثم سبحان الله بجهد قليل من بعض أهل الدعوة وأهل التعليم انتفع نفعا عظيما ثم صار نافعا ينفع الأمة. فلا تحقر أحدا أبدا. كذلك لا تيأس من أحد، مهما بلغ الإنسان في الضلال وفي الكفر وفي الفساد وفي المجون وفي حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحرب دينه فلا تيأس منه. فهؤلاء عتاة الكفار من قريش ومن القبائل الأخرى ومن اليهود يدخلون في الإسلام وينصر الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين بعد ذلك. كم من اليهود دخل الإسلام، هذا الراعي مثلا وقبل عبد الله بن سلام وغيرهم كثير، وكم من عتاة قريش الذين كانوا أشد الناس على الإسلام والمسلمين ثم صاروا بعد ذلك أقوى الناس في الإسلام وأقوى الناس على وأشد الناس على الكفر والكافرين. فلا تيأس من أحد أبدا، لا تقول فلان ما ينفع فيه، لا لا لا غلط، هذا غلط، هذا يأس من رحمة الله وشك في قدرة الله. من الذي يهديه أصلا، أنت ولا الله؟ إذا كنت أنت الذي تهديه هداية التوفيق فهذا شأنك، والمعلوم المتيقن أنك لا تستطيع ذلك، إنك لا تهدي من أحببت. الذي يهدي هداية التوفيق هو الله عز وجل، أنت عليك هداية الدلالة والإرشاد ترشده. فالله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يوفق، فلا تقول فلان ما ينفع فيه، هذا كأنك يعني ترى أن الله عز وجل لا يستطيع أن يهدي هذا أبدا، هذا غلط، فلا تيأس من أحد. أيضا كل هذه من فائدة من موقف واحد، كل هذه الفوائد من موقف واحد، وهو هذا الراعي الذي أسلم وقال الراوي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدا. أيضا لا تغتر بالمظاهر، لا تغتر عذرا، لا تغتر بالمظاهر، لا يخدعك مظهر أحد فتظن أنه أعبد الناس وأتقى الناس، لا، هذه الأمور سرائر الناس لا يعلمها إلا الله عز وجل. صحيح أن نحكم على الإنسان بالظاهر، لكن لا يعني هذا أنه إذا كان ظاهره الصلاح أن نجزم أنه صالح، إنما نعامله على أنه صالح ونكل سريرته إلى الله عز وجل، ولا نثق فيه ثقة عمياء قد تضرنا في ديننا ودنيانا. لا تغتر بالمظاهر. من الفوائد يا أحبة عظم شأن الأمانة ووجوب ردها. هذا العبد لما أسلم اهتم بأداء الأمانة وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمانة لعدو حربي كافر، يعني ليست لمعاهد وليست لمسلم، إنما لكافر محارب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ساعده وأعانه وأقره على ذلك وأمره بأن يرد الأمانة. وانظر إلى من يتهاون في الأمانات في هذه الأزمنة، وانظر إلى من يختلس الأموال، أموال العامة والأموال الخاصة، ويأخذ حقوق الناس والحقوق العامة من التي هي من بيت مال المسلمين، يتساهل فيها، يكون مسؤولا عن شيء من هذه الأموال أو من هذه الأشياء التي هي من حق المسلمين، فيتهاون فيها ويأخذ منها ويعطي ويسرق ويختلس بحجج وبمبررات لا تنفعه عند الله عز وجل. من الفوائد أيضا يا أحبة فضيلة علي رضي الله عنه، هذه الفضيلة العظيمة، الشهادة العظيمة التي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها، أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والله يا أحبة ما في شيء أعظم من هذه الميزة والمنقبة، أن يحبك الله ورسوله. إذا أحبك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما الذي فقدت؟ ما الذي يعني خسرت في هذه الدنيا؟ لا شيء، كسبت كل شيء، كسبت أعظم المكاسب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، أن يجعلني وإياكم ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد يا أحبة أن فيها في موقفه مع علي لما بصق في عينيه ودعا له فبرئ، هذا الدليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات البينات على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فيه بيان لفضل الدعوة إلى الله عز وجل وعظيم أجرها، فإن استجابة شخص واحد لك وإيمانه بسببك خير لك من أن تملك الأموال الطائلة والدنيا بحذافيرها، فكيف إذا استجاب لك وانتفع بك أكثر من ذلك. نسأل الله يجعلني إياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أيضا من الفوائد يا أحبة أن إسلام الكفار وهدايتهم أحب إلينا من قتلهم ومن سبي نسائهم ومن غنم أموالهم، لكن إن يعني لزم الأمر أن نقاتلهم قاتلناهم. أيضا من الفوائد يا الأحبة أن طبع الخيانة متأصل في اليهود، فقد خانوا كل العهود التي عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وحصلت منهم خيانات وغدر كثيرة يعلمها من طالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته مع اليهود. ومن درس تاريخ اليهود من قبل النبي عليه الصلاة والسلام سيجد هذا ظاهرا، وما زال اليهود على طبعهم وعلى ما هم عليه من الخيانة والغدر، بل زادوا، لأنهم إذا وجدوا القوة، وجدوا الدعم، وجدوا السلطة والسطوة والصولة، زاد ظلمهم وغدرهم وخيانتهم. فعليهم لعنة الله تترى، وعلى من ناصرهم ومن رضي بجرائمهم. الله المستعان. أيضا من الفوائد: أصدق مع الله يصدقك الله ويكرمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. ولما حصل له ما حصل قال: صدق الله فصدق. وقال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فمن قام بما أمره الله عز وجل أعطاه الله ما وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. أيضا يا أحبة من الفوائد مشروعية التفاؤل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مساحي ومكاتل اليهود وهي من آلات الهدم، تفاءل بأن بيوتهم ومجدهم وأمرهم سينهدم. وكذلك المساحي من السحت، سحت الأرض، وهو قشرها وحفرها وهدمها، وكلها من باب التفاؤل. ذكرت لكم سابقا أن التفاؤل مشروع بشرطين: الشرط الأول أن لا تفعل شيئا تريد أن تتفاءل به، ما تقصد الأمر، يحصل الأمر بغير قصدك فتتفاءل به، هذا هو المشروع. أما أن تفعل شيئا لكي تتفاءل به فهذا تطير في الحقيقة وتشاؤم، التطير الممنوع المحرم الذي يؤدي للشرك. الشرط الثاني ألا يعتمد عليه، يعني حصل أو لم يحصل هو ماض في أمره. النبي عليه الصلاة والسلام هل كان لو لم يرى المكاتل والمساحي سيرجع؟ لا، إنما هو ماض في أمره، سيقاتلهم بإذن الله، ما جاء إلا لقتاله. فلما رأى المساحي تفاءل. وكذلك في المجلس السابق لما تكلمنا عن صلح الحديبية، لما رأى سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم. هو لم يطلب أن يأتي سهيل لكي يتفاءل به، سهيل جاء بنفسه. فإذا لم تطلب الشيء ولم تفعله فحصل فتفاءلت به لأنه أمر حسن، هذا جائز. ذكرنا في فائدة سابقة، وجاء أيضا موضع هي ألصق به: الرجل الذي كان يقاتل مع المسلمين أشد القتال وساهم معهم في هذا العمل العظيم، ماذا كانت خاتمته؟ أنه في النار. فهذا يجعلك لا تغتر بعمل أحد ولا بعملك أنت، إنما عليك أن تسأل الله الهداية والثبات. لا تغتر بالمظاهر، لا تغتر بأعمال الناس، لا تغتر بعملك أنت، عليك أن تسأل الله، أن تسأل الله الهداية والثبات، وأن تعمل الأسباب التي تثبتك على دين الله عز وجل وتبعدك عن الانحراف والانتكاسة. أيضا فيه آية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن هذا الرجل أنه من أهل النار وأنه سيحصل له شيء يدل على ذلك، فحصل ذلك أنه قتل نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذه الغزوة، في هذه الحادثة، بيان لعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وسمو نفسه وحرصه على أقاربه وأصحابه ومشاعره العظيمة الجياشة تجاههم التي كان يعبر عنها عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم الأخلاق وأفضلها، أن يعبر الإنسان عن حبه وعن تقديره واحترامه لمن حوله، يبوح بمشاعره لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لجعفر: ما أدري أنا أفرح بفتح خيبر أو برجوع بقدوم جعفر، فأخبره بشدة فرحته برجوعه وبحبه له. وذلك الرجل الذي كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر صحابي آخر فقال: إني أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرته؟ يعني هل أخبرته بأنك تحبه؟ قال: لا. قال: قم فأخبره، قم فأخبره. فمن المشاكل الكبيرة المنتشرة الآن الجفاف العاطفي نحو الأقارب والأولاد والإخوان والزملاء، تجد الإنسان لا يتفاعل معهم ولا يفرح بهم، ولا حتى لو كان يحبهم لا يظهر ذلك. تشتكي بعض النساء من الأزواج الذين يعني لا يخرج منهم كلمة تدل على حب ولا على احترام ولا على تقدير، ولا كلامه الحسن إن حصل يكون لغيرها، لأصحابه لزملائه، أما لها هي فلا تجد منه شيئا. والعكس، كم من رجل يشتكي ذلك من زوجته، وكم من أخ يشتكي من أخيه، وكم من أخت تشتكي من أختها، وكم من صديق يشتكي من صديقه. يعني بعض الناس يقول: أنا فلان هذا ما أدري هو يحبني ولا ما يحبني، تصرفاته طيبة معي لكن ما أدري هل هو يحبني أو أنه يفعل هذا جبلة هكذا، يعني اعتاد أن يفعل هذه الأمور فيفعلها معي ومع غيري، لا يشعر بشيء من العاطفة ولا بالحب من تجاهه. هذا من القصور الشديد. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يبوح وهو أكرم الناس وأعلاهم قدرا، يبوح بحبه لمن هو أدنى منه، كل من عنده أدنى منه، كل من حوله أدنى منه وأقل منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يبوح بحبه لهم وبفرحه بهم وبمشاعره تجاههم. يا غلام إني أحبك. طفل صغير معه راكب مركبه معه على الحمار أو البغل، ثم يقول له: يا غلام إني أحبك. أي سمو في المشاعر وفي النفس والخلق مثل هذا ما تجد. فينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي تحدث بمشاعرك تجاه من حولك، إن كنت متزوجا فأشعر زوجتك، وإن كنت متزوجة فأشعري زوجك بذلك، والله إنها تفعل مفعولا عظيما وتأثر تأثيرا عظيما أشد من فعل السحر في تقوية الروابط الزوجية والمحبة والمودة بين الزوج وزوجته. هذه الكلمات البسيطة السهلة اليسيرة. كذلك الأم مع أولادها، والأولاد مع أمهم، الأب مع أولاده، والأولاد مع أبيهم، الإخوان مع بعضهم، الزملاء، الأصدقاء، الإخوة في الإيمان. بثوا مشاعركم في حدود المباح طبعا. ما يأتي واحد يقول أنا سأبث مشاعري لفلانة، فلانة هذه من هي؟ قال: بنت عمي ولا بنت خالي. هل هي زوجتك؟ قال: لا. نعم نقول: لا، إذا ما امرأة أجنبية لا ما يجوز. يعني أنا أتكلم عن المباح والمشروع فقط. وأوصيكم بكتاب، ما دمنا ذكرنا هذه المسألة، كتاب لذيذ جدا وممتع ونافع في هذا الباب. الكتاب اسمه فقر المشاعر، فقر المشاعر، لشيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد. الكتاب مطبوع لوحده، مطبوع لوحده، وأظنه أدرج داخل أحد كتبه رسائل في التربية، أظنه في رسائل في التربية أدرج فيها. فمن كان عنده كتاب رسائل في التربية والسلوك للشيخ محمد فهو من ضمنها، أو في الكتاب الآخر رسائل في الزواج والحياة الزوجية، لا أظنه في رسائل في التربية. وهو مفرد لوحده، يباع لوحده ب3 ريال أو ب4 ريال، ما يصل 10 ريال. كتاب نفيس جدا وماتع ونافع في هذا الباب، تحدث عن هذا الفقر العظيم الذي هو أشد من فقر المال. أيضا من الفوائد خطر الرشوة وشناعتها وعظيم جرمها. وهذا ظاهر في غضب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أرادت اليهود أن ترشوه. والأحاديث والأدلة في تحريم الرشوة ظاهرة جلية، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، هذه لوحدها تكفي، هي من كبائر الذنوب. أيضا مما يستفاد مشروعية العدل والإنصاف حتى مع العدو الكافر المحال. هذا عبد الله بن رواحة ما ظلم اليهود وهم محاربون، عدو كافر. أيضا من الفوائد يا أحبة أن الدنيا لو كان فيها خير لأعطاها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولصحبه الكرام، وأنتم تعلمون ما كانت حاله عليه الصلاة والسلام من الفقر، وحال أعظم وأكثر وأغلب أصحابه، وكانوا في فقر شديد، حتى أن قرابة 100 شخص من الصحابة من المهاجرين كانوا أهل الصفة. ما معنى أهل الصفة؟ يعني الناس الذين ليس لهم أهل ولا بيوت ولا أموال ولا مكان يأوون إليه، فجعلت لهم صفة من الجريد مثل السقف كالمظلة لهم في فناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، يعني ليس بيتا إنما هو مثل المظلة، مظلة السيارات الآن، أو جريد مصفوف على الجدار الخلفي من المسجد النبوي. كان لا يظلهم، يظلهم فقط من الشمس، لكن لا يحميهم من ريح ولا من غبار ولا من شيء. كانوا يعيشون في هذا على ماذا؟ من أين يأكلون ويشربون؟ مما يأتيهم من الصدقات والهدايا، أو مما يعطى النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل إليهم به. لا يملكون من الدنيا شيئا. هؤلاء تحت خط الفقر بمراحل، والفقراء من الصحابة من الأنصار والمهاجرين كثير جدا، بل هو الغالب عليهم. وتعلمون حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض، لو كانت الدنيا تساوي شيئا، لو كان لها أي قدر لأعطاه الله عز وجل لهؤلاء العظماء، فلما حجبها الله عنهم دل على حقارتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فكيف نضيع آخرتنا نحن الآن بتكالبنا على الدنيا وتنافسنا عليها وبانشغالنا بها؟ هذا والله من ضعف الإيمان ومن ضعف العقول. صلى الله يتوب علينا أجمعين. استغفر الله. أختم بهذه الفائدة حتى لا أطيل عليكم. في القصة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صفية عن الخضرة التي في خدها أو في عينيها، في عينيها يعني في جفنها وما حول العينين، كان فيها خضرة من أثر ضربة، وقيل أنها في الخد، فأخبرته بخبر الرؤيا التي رأتها وتعبير زوجها هذه الرؤيا وهو كافر، وكان تعبيره صحيحا. فيأخذ منه أن تفسير الرؤى علم قد يتعلمه من لا إيمان له ولا صلاح، فهي موهبة كسائر المواهب، قد تكون للمسلم وقد تكون للكافر، قد تكون للمؤمن المهتدي وتكون للعاصي. الله يعطي من يشاء ما يريد. فهذا عبر الرؤيا وكان تعبيره صحيحا. هذا ما تيسر لهذه الليلة، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، هني داع فأمنوا. اللهم يا حازم الأحزاب ويا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب، يا إلهنا ومولانا، يا إلهنا ومولانا وربنا، نسألك اللهم يا قوي يا متين أن تدمر اليهود الغاصبين ومن ناصرهم ومن عاونهم ومن رضي بجرائمهم. اللهم إنهم صبوا جام غضبهم على إخواننا في فلسطين، اللهم فصب جام غضبك عليهم هذه الليلة. اللهم أرنا فيهم ليلة سوداء، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اهزمهم وأحزابهم ودمرهم وأحزابهم وأهلكهم وأحزابهم، اللهم اجعلهم وأحزابهم غنيمة للموحدين وعبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، اللهم نجي المستضعفين، اللهم نجي المكروبين، اللهم نجي المقهورين، اللهم نجي المغدورين، اللهم نجي المخذولين، اللهم نجي إخواننا الموحدين المؤمنين المستضعفين، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم ألطف بهم يا لطيف، اللهم ألطف بهم يا لطيف، اللهم ألطف بهم يا لطيف، وارحمهم يا رحيم، اللهم ارحمهم يا رحيم، اللهم ارحمهم يا رحيم، اللهم اكفهم شر أعدائهم وأعدائك يا رب العالمين، اللهم اجعلهم فائزين منتصرين، اخرجهم سالمين غانمين يا قوي يا متين يا رب العالمين، اللهم إنه لا حول لنا ولا لهم إلا بك، ولا قوة لنا ولا لهم إلا بك، اللهم فأمدنا وأمدهم بحولك وقوتك يا قوي يا متين يا ذا الحول والطول يا ذا العزة التي لا ترام يا ذا المقام العظيم يا ربنا ومولانا يا ربنا ومولانا يا ربنا ومولانا، انصر إخواننا المستضعفين ونجهم من الكرب المبين، اللهم دمر أعداءك وأعداءهم يا قوي يا متين، صلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين، استودعكم الله. لا تنسوا إخوانكم من الدعوات في أوقات الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.